القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة المؤرخ الأدبي الراحل وديع فلسطين، الذي كانت تربطه بأدباء مصر والعرب والمهجر علاقات ومودات ومراسلات، فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص. من القاهرة، وفي مناسبة حصول وديع فلسطين على نيشان من إسبانيا عام 1951، أرسل إليه شاعر الأطلال إبراهيم ناجي رسالة تحتوي على التهنئة بهذه الأبيات الطريفة، يقول فيها: قد هنؤوك بمجدك الإسباني، فمتى تكون مصارع الثيران؟ أمنحت أوسمة ومجدك أول، ماذا يهمك من وسام ثاني؟ إني أهنيك الغداة لأنني أهواك من قلبي ومن وجداني، إن المقطم والزمان كليهما في الخالدين وكل شيء فاني. إمضاء ناجي. وهذه رسالة مؤرخة في 15 أكتوبر عام 1945 من الكاتبة والناقدة السورية وداد سكاكيني إلى وديع فلسطين، وقد أرسل إليها مسرحية في بداياته الأدبية، فكتبت إليه: حضرة الأديب الفاضل، بعد التحية تلقيت مسرحيتك القيمة بسرور وإعجاب، وقرأتها متملية بدقة تعبيرك وبراعة ترجمتك، وقلت: هذا أول قطرك، فكيف بغيثك؟ أرجو أن يكون لك في دنيا الأدب منزلة تليق بنبوغك، فإن فتى يبني أدبه كما تبني خليق بالمجد والإكبار. وتقبل تهنئة الخالصة بباكورة آثارك، مقرونة بتحيتي وشكري وإعجابي. المخلصة وداد سكاكيني. ومن رسالة مؤرخة في 15 سبتمبر عام 1991، أرسل بها وديع فلسطين إلى الشاعر الناقد الدكتور حسين علي محمد، وقد سأله عن أحمد زكي أبو شادي صاحب مجلة أبولو، فكتب إليه: أبو شادي، وقد عرفته بعد هجرته، وكنت أقرب إليه من الذين كانوا معه في أبولو، هو محيط هائل لا يحصر في فنجان، ولك أن تتصور رجلا يجلس إلى مكتبه من الصباح إلى منتصف الليل، وهو في حالة كتابة مستمرة نثرا وشعرا، وفي كل أغراض الحياة، السياسة والدين والأدب والاجتماع والتاريخ والعلم والفلسفة، وشعره تراث هائل، ولو من حيث الكم، أما من حيث الكيف فالأمر متروك لأذواق الناس وهم يختلفون، ولو قرأت قصيدته في رثاء ناجي لقلت إن هذا أعظم شعراء العربية. إمضاء وديع فلسطين. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.